الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا What?

أرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي على النبي الله يحميك جديده ده معلش كده ده اول مره ده وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

الفاتحة